وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينظر بالذين قد استعدوا للقتال فيستعرضهم واحدا واحدا، فمن صلح للقتال أجازه وأذن له لأن يكون من المقاتلين، ومن لم يصلح لصغره أو لأمر آخر فإنه لا يجيزه، يعني لا يمكنه ولا يأذن له من أن يكون من جملة المقاتلين. هذا هو مقصود بالإجازة، لم يجيزه يوم أحد وهو من 14 سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. في هذا دليل على أن البلوغ يعتبر بمضي 15 سنة، إذا لم يحصل ما يدل على البلوغ قبل ذلك كالاحتلام مثلا، الإنسان إذا احتلم قبل 15 يعتبر بالغا، لكنه إذا لم تحصل أو لم يحصل منه الاحتلام وأمضى 15 سنة فإنه في هذه الحالة يكون بالغا، احتلم أو لم يحتلم، احتلم أو لم يحتلم. وغزوة الخندق كانت كما عرفنا يعني على ما حسب ما سار عليه البخاري أنها في السنة 4 من الهجرة، وعلى ما قاله أصحاب المغازي أنها في السنة 5 من الهجرة. قال الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يوجه كونها في السنة 5 مع ما جاء عن ابن عمر أنه يكون ذلك في آخرها، يعني في آخر السنة، يعني في آخر السنة 14، ثم يكون يوم الخندق وهو في آخر السنة 15، يعني فيكون في ذلك يعني يكون غزوة الخندق في السنة 5، يعني معنى أنه كان في آخر يعني في آخر تلك السنة. وعلى هذا يقول أنه يتجه احتمال أنها تكون في السنة 5. وأما البخاري رحمه الله فإنه سار على أنها في 4 وأنها ليست في 5، لأن أحدا حتما كانت في 3، وكان عمرو بن عمر 14 سنة، وفي السنة التي بعدها وهي الأحزاب يكون عمره 15 سنة. ثم أيضا هذا فيه دليل على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام، محبة القتال، محبة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنه يتقدم في سن مبكرة، يتقدم وهو صغير، ولكنه لا يمكن من ذلك على خلاف رغبته، رغبته أن يمكن وأقدم ليمكن، ولكنه لم يمكن. فدلنا هذا الصنيع على ما كان عليه شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأقدام على القتال ومحبة الجهاد في سبيل الله وهم في حال صغرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا دالا على فضلهم ونبلهم وحرصهم على الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والدفاع عنه وقتال الكفار معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. والخندق كان حول المدينة من الجهة الشمالية، وكان السبب في فعله مشهورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الشيء، وأنه إذا غزوا أو أنهم إذا كذا خندقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأذن بحفر الخندق والمدينة، فقسموها أقساما وجعل كل 10 أذرع فيها 10 رجال، كل رجل له ذراع، بمعنى أن العشرة لهم 10 أذرع، وهكذا فقسم عليهم. وأكثر ما قيل في المدة التي صعد فيها شهر، حذر لمدة شهر، قد يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد في العمل وإنهاء العمل الكثير في مدة وجيزة، العمل الشاق

لأنه أكثر الأخذ عنه ولأنه كثير الاتصال به فهو عند الإطلاق ينصرف إليه. عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو مولى البخاري لأن البخاري مولى الجعفيين لأنه قال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري الجعفي لأنه منسوب إلى الجعفيين بالولاء. فشيخه محمد عبد الله بن محمد يعني الجعفي يعني هو الجعفي أصلا وأما البخاري فهو الجعفي ولاء عند الإطلاق عندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد يقصد به شيخه الجعفي المسندي. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فخالف الانصار والمهاجره. قال يؤتون بمثل كفين من شعير او يؤتون بمثل كفين من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنيخة تضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منزل. هذا وضع ما كانوا عليه من شدة الحاجة قلة ذات اليد وأنهم كانوا يحفرون الخندق وليس عندهم طعام وأنهم يأتون بالكفين من الإهالة من الشعير ويوضع عليه إهالة من سنفة يوضع الإهالة ما يؤتدب به يعني من سمن أو زيت أو غير ذلك ولكنه عتيق وقديم وبهذا يكون له ريح ممكنة قد تغير فلم يكن في الجودة ولم يكن في الحسن وذلك لقلة ما عندهم من الدنيا قلة ما بأيديهم من المال فيؤتون بهذا الشيء القليل ويؤتى إليهم بهذا اليسير ويقدم لهم ويصفه يعني أنه يكون له تأثير في الحلق لا يستثار ولكنهم لا يجدون شيئا سواه ولهذا يضطرون إلى أكله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقال حدثنا حمزة بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أليس جابر رضي الله عنه فقال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه فدية عرضت الخندق فقالوا هذه فدية عرضت الخندق فقال أنا ناجح. ثم قام ضمنه معصوبا بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نلقى طواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب في الفدية فعاد كثيبا أهيس أو أهيه. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء. فقالت عندي شعير وعناق فنبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم من فرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انتصر والفرمة بين الأثاثين قد كادت أن تنضج. فقلت تعين لي فقلت عند يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له. فقال كثير طيب. قال قل لا تنزع الفرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأته قال ويحك

غزوه في داره وفي دار هجرته الله تعالى أرسل هذه الريح سلطها عليهم كما سلطها على عاد. أولئك أهلكتهم وهؤلاء شردتهم وجعلتهم يفرون هاربين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فقوم ربوبهم عاد كانوا طغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم بسطة في أجلانهم وقوة في الأجلان وطغوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. ولكن الله عز وجل جعل هلاكهم بسبب الريح. هذه الريح التي لقوتها واندفاعها تقلع الأشجار وترمي بها في أماكن بعيدة لأنهم أعجاز نخل منقهر فتقرعهم كما تفرع الأشجار وكما تبتلع الأشجار بشدة هذه الريح. قوتهم وبأسهم الله تعالى سلط عليهم الريح عن الريح يعني هي خفيفة ولكن بقوة اندفاعها وجريانها جعل عذاب هؤلاء بها. ما أطبق عليهم الحجارة قلبه ولكن سلط عليهم الريح التي هو شيء خفيف ولكنه بقوته وشدة اندفاعه يحصل به هذا العذاب. فأتوا من هذا الشيء الخفيف جعل الله تعالى فيه القوة قوة الاندفاع قوة الأخذ ما أمامه. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال في مثل براء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عن التراب حتى وارى عني السلام جنة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت من سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. هذا الحديث حديث البراء هو الذي مر ولكنه جاء من طريق أخرى ومثل الذي قبله أن المسلم كان ينقل التراب معه كان يحفر الخندق معه ويقل التراب حتى غطى الغبار جلدة بطنه عليه الصلاة والسلام. قال وكان كثير الشعر وكان الغبار يغطيه. والرسول عليه الصلاة والسلام المعروف من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان كثير شعر الصدر ما كان أشعر الصدر وكان كثير شعر الصدر إنما كان يقول دقيق المشربة يعني معناها أنها يعني خيط دقيق. يقول الحافظ بن حجر ويمكن أن يجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء بالوصي على السلام لأنه لم يكن كثير الشعر يعني أن هذا هو الخيط الدقيق يعني أن الشعر فيه كثيرا يعني فلم يكن الشعر منتشرا في صدره يغطي صدره وكثيرا في صدره وإنما هو يعني هذا الخط دقيق الذي يعني شعره ليس منتشرا يعني يكون الشعر في هذا الصف كثيرا. وعلى هذا يتفق مع ما جاء من وصفه على السلام انه لم يكن كثيرا شعر القدر وانما كان دقيقا مطربا عليه الصلاه والسلام. وكان يرتجز في ابيات او برجز عبد الله بن رواحه في هذه الابيات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنت من سكينة علينا تثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته على القرآن يقول أبينا أبينا. ثم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق هذا من جملة الأسباب والأخذ بالأسباب التي تنفع لصد الأعداء. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الله عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين